لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت قريبا منه فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المفروضة، وأد الزكاة المكتوبة، وصم رمضان، وحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف البيت في جوف الليل. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال معاذ: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك أي ما يتم لك به هذا الأمر كله ويتيسر لك أجمعه. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. فانظر يا رعاك الله بماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة ويباعد من النار. فذكر أركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فجمع له أسباب التوفيق، وجمع له أبواب الخير، ودله على سبيل الاستقامة في وصاة واحدة، في كلمة واحدة: أمسك عليك هذا. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يكبون على وجوههم في النار إلا بحصائد ألسنتهم. وهذا أمر يستدعي الانتباه، أن يتوقف العاقل يتدبر أمره، يحاسب نفسه، يرى أين يضع موضع قدمه، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ملاك الأمر، ملاك أركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه في هذا الأمر الواحد. أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. ولم يكن هذا في هذا الحديث الواحد عن معاذ، بل تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولغير معاذ. هذا معاذ أيضا في موقف آخر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك، اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى. وهذا في الحقيقة مقام الإحسان، أعلى مقامات الدين. اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى. ثم قال لمعاذ رضي الله عنه: وإن شئت أخبرتك بما تملك به هذا كله، أمسك عليك هذا. رجع صلى الله عليه وسلم إلى الوصية ذاتها: أمسك عليك هذا، بعد أن ذكر مقام الإحسان، اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى. وهذا أسود بن أصرم رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم له: أتملك يدك؟ فقال: وماذا أملك إن لم أملك يدي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أتملك لسانك؟ فقال: وماذا أملك إن لم أملك لساني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. هذا خلاصة الأمر: لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني، وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هو السؤال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجيب. فقال صلى الله عليه وسلم له: إن كنت أوجزت الخطبة فقد أعرضت المسألة، أعتق الرقبة وفك النسمة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فأمسك لسانك إلا من خير. إن لم تطق هذا كله من أبواب الخير والمعروف فأمسك لسانك إلا من خير، فإن هذه صدقة تتصدق بها على نفسك وعلى الناس من حولك. أمسك لسانك إلا من خير. لماذا يصل النبي صلى الله عليه وسلم بوصاياه لأصحابه إلى هذه الوصية الواحدة: أمسك لسانك إلا من خير؟ لأن العبد في الحقيقة لا يستقيم له دينه حتى يستقيم له لسانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتأمل هذا الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان وتذل له، تكفر اللسان، تقول: يا لسان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فلا يستقيم الإنسان حتى يستقيم له لسانه، فلا ينطق إلا بخير، ولا يقول إلا معروفا. سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاصة الدين: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال سفيان: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال هذا. الاستقامة خلاصة الدين، ولا يخرقها شيء مثل اللسان. أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على مريد الاستقامة أمر لسانه. أخوف ما أتخاف عليه قال هذا، وأمسك بلسانه صلى الله عليه وسلم. رقى عبد الله بن مسعود الصفا ثم قال لنفسه: وأمسك بلسانه، يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما شيء على ظهر الأرض أحوج إلى طول سجن من اللسان، أولى ما يسجن لسانك. جعل الله عز وجل بينك وبينه حاجزين، الأسنان والشفتان. هذا اللسان إن أطلقه العبد وأطلق له العنان أورده موارد الهلاك والردى، والعياذ بالله. في موطأ الإمام مالك عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخل عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد جبذ لسان نفسه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. قال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال: هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي كاد أن يهلكني. لسان من هذا؟ لسان الصديق رضي الله عنه، هذا الذي أوردني الموارد. وزاد البيهقي في روايته قال: أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء من الجسد إلا ويشتكي إلى الله ضرب اللسان، يعني فحشه وشره. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فلا نجاة للعبد إلا إن أمسك لسانه عن الشر. لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. إن لم تحسن الكلام فاسكت يرحمك الله، فإن هذا سبيل النجاة. هذا عقبة بن عامر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله من نجا؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فبدأ صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بماذا؟ أمسك عليك لسانك. قال صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه، يعني لسانه، وشر ما بين رجليه، يعني فرجه، دخل الجنة. وفي حديث آخر: من تكفل لي أو من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذا هو اللسان، إما إلى جنة وإما إلى نار. فكيف العمل؟ ما الحيلة؟ يذكرها لنا من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أيدينا على الضابط، على الميزان الذي نحكم به منطقنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا فيغنم أو يصمت فيسلم، وإلا فإن الثالثة هلاك محقق والعياذ بالله. وليست المسألة ذوقا ولا عقلا، وإنما هو إيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليست المسألة اختيارا ولا بالأزواق ولا بالأهواء، وإنما هو الإيمان والاحتساب.